أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمة فاعلنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومن شيخنا الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسيرات البيت عليهم السلام وإن قلنا وصلنا إلى ولا يصدنك الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. قال فاختلف الأحزاب من بينهم في ذات بينهم والضمير لقومه الذين بعث إليهم عيسى أي اختلفوا من بين الباقين الذين لم يختلفوا. فويل للذين ظلموا أي لهم من عذاب فويل لهم من عذاب يوم أليم. قال الويل الهلاك وهو وعيد لهم. وقوله هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بدل من الساعة أي بيان للمراد من الانتظار. ومعنى بغته أي فجأة أي مفاجأة بلا استعداد وهم لا يشعرون غافلون بأمور دنياهم. فإن قالوا قوله بغته يفيد عين ما يفيده قولهم لا يشعرون. فما الفائدة فيه؟ قالها هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. البغتة هي من نفسه قالوا في نفسه. فما الفائدة فيه؟ قيل في الجواب يجوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشاهدونه أي العذاب. ثم علم أنه تعالى لما قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة ذكر عقيبه بعض ما يتعلق بأحوال القيامة. فأولها قوله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني هذه من أحوال الساعة من أحوال يوم القيامة أن الأخلاء الأصدقاء واللي بينهم مودة ومعرفة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ليش إنهم أعداء؟ يقول أنت اللي خليتنا نرتكب الأخطاء، أنت اللي يعني زينت لنا المعاصي، أنت اللي زينت لنا كذا، أنت اللي زينت لنا كذا، فهم أعداء إلا المتقين. أما المتقين فلا جزاك الله خير، أنت اللي ساعدتنا على الصلاة، ساعدتنا على الاستقامة، إلا المتقين. الأخلاء الأحباء في الدنيا جميع خليل من الخلة وهي المحبة والصداقة. يومئذ يوم تأتي يوم الساعة بعضهم لبعض عدو متعادون تنقلب كل خلة عداوة وبغضاء في ذلك اليوم لأنها جرتهم إلى المعصية. إلا خلة المتحابين في الله وفي تقوى فخلتهم باقية يعني محبتهم وصداقتهم لأنها جرتهم إلى الثواب والطاعة. كان نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وكان يكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجامله وصنع ضيافة ودعا إليها ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل. وكان أبي بن خلف صديق له فعاتبه على الشهادتين. أمية بن خلف فعاتبه على الشهادتين فقال عتبة أبى أن يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه فشهدت والشهادة ليست في نفسي. كيف؟ فعتبة مكان صديق العتبة خله ذاك كان والشهادة ليست في نفسي. فقال له أبي وجهي من وجهك حرام إن لم تلقي محمد فتطاع عنقه وتبزق في وجهه وتلطم عينه. فوجد عقبة النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في دار الندوة ففعل ما أمر به أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فكان ممن أسر يوم بدر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقتله فقتله. فقال عقبة هذا عتبة عقبة فقال عتبة أبى أن يأكل من طعامي لا. فقال عقبة لا ما هو مسلم أصلا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صديق للنبي صلى الله عليه وعلى آله يعني سوى مناسبة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله من حرص عليهم يريد أن يعني فقال لن آكل حتى تتشهد. فسمع أظنه أمية بن خلف ما هو أبي بن خلف أن أتأكد منه. ففعلا يعني قام دخل في رسول الله وآذى رسول الله. فقال له رسول الله والله ما أجدك خارج مكة إلا وفعلا في بدر هو من الأسرى. قالوا قتله يعني قصتها البنته وأرسلت رسول الله وقالت له تركته وكذا. فقال عقبة نعم قال في التجريد الثاني منها قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأول اللي قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين من أحوال فأولها لأحوال القيامة. الثاني يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أي قال ذلك للمتحابين في الله تعالى. والخوف الغم لأمر متوقع والحزن الغم لأمر قد وقع. لا خوف عليكم لأمر متوقع يعني اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يعني ما لا تخافوا من شيء متوقع أن يقع. والحزن الغم لأمر قد وقع ولا بحزن لأمر قد وقع عليكم لا خوف ولا حزن. قال الرازي وفيه أنواع كثيرة مما يوجب الفرح. أولها أن الحق سبحانه خاطبهم من غير واسطة. وثانيها أنه تعالى وصفهم بالعبودية وهذا شرف عظيم بدليل أنه لما أراد أن يشرف محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يعني يكون أنه يقول الله سبحانه وتعالى بدون وسيط بينهم. ما قال يا محمد قل لهم يا عبادي أو يا أيها الذين آمنوا لا قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم كما قال في ذا سبحان الذي أسرى بعبده وهو تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وثالثها قوله لا خوف عليكم اليوم فأزال عنهم الخوف في يوم القيامة في الكلية وهذا من أعظم النعم. عليكم السلام. إذن هذه من أحوال القيامة أن الله سبحانه وتعالى أولا أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلاء الثانية أن الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قلنا الخوف الغم لأمر متوقع والحزن لأمر قد وقع. والثالثة نعم نعم ثم قال تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين صفة لعبادي أي جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا. وقيل الذين آمنوا مبتدأ وخبره مضمر والتقدير وقال لهم ادخلوا الجنة ويحتمل أن يكون المعنى أعني الذين آمنوا. وروي أنه إذا بعث الناس فزع كل أحد فينادي يا عبادي الآية فيرجوها كل أحد ثم يتبعها الذين آمنوا فييأس كل أحد غير المسلمين أي المؤمنين. الثالث من أحوال القيامة أنه تعالى إذا أمن المؤمنين من الخوف أمين المؤمنين من الخوف والحزن وجب أن يمر حسابهم على أسهل الوجوه وعلى أحسنها. ثم يقال كما قال سبحانه ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم قيل نساءهم وقيل قرناءهم تحضرون تسرون سرورا يظهر حباره أي أثره على وجوههم. وفائدة الجمع بينهم وبين أزواجهم كمال السرور وهذا من جملة ما يقال لهم. يعني سبق أن قلنا أنه لا يقبل على المؤمن خوف إطلاقا. من قال يقول ومن قال لا يمكن أن المؤمن يزيد يخاف بعد الموت أبدا لا كذا ولا كذا ولا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما أشبه شيء به منادي وينادي ويا أيها الذين أبدا المؤمن قد هو بعد يعني مجرد مشاهدة الموت فقده في أمان من الله سبحانه وتعالى. ثم قال يطاف عليهم الطائف خدام لهم بصحاف من ذهب جمع صحفة وهي القصعة الواسعة العريضة من أطعمة الجنة. وأكواب جمع كوب وهو إناء مستدير الرأس لا عروة له. قال ابن الجوزي وإنما كانت بغير عروة لشرب الشارب من أي إنشاء لأن العروة ترد الشارب على بعض الجهات. وروى الثعلبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن له 300 خادم ويغدي عليه ويراح ويغدى عليه ويراح بثلاثمائة صحفة لا أعلمه قال إلا من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى وإنه لا يلذ كما يلذ أولا ومن الأشربة ثلاثمائة إناء وفي كل إناء ما ليس في الآخر وإنه لا يلذ آخره كما يلذ أولا وأن له في الحور لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه في الدنيا فقوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب إشارة إلى المطعوم وقوله أكواب إشارة إلى المشروب ثم أنه تعالى ترك التفصيل وذكر بيانا كليا فقال سبحانه وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أي تستلذ النظر إليه وهذا حصر لأنواع النعم لأنها إما مشتهيات في النفوس أو مستلذات في العيون وتمم ذلك بقوله وأنتم فيها خالدون لأنها لو انقطعت لم تضر يعني ما كانت طيبة أي شيء انقطع ما لها فهذا ما لا أهل الجنة يعني هذا أدنى من في الجنة لهذا الشيء اللي ذكرنا فكيف بمن هو يقرأ القرآن وكيف بمن هو يعني يصلي الليل كيف بمن يعني سبحان الله ثم قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي أسكنتموها وتركتم فيها وملكتموها شبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة ولما ذكر الطعام والشراب فيما تقدم ذكرها هنا حال الفاكهة فقال سبحانه وتعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون أي لا تأكلون إلا بعضا وأعقابها باقية في الشجر زينة لها أبدا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تنزع ثمرة إلا نبت مكانها مثلها وعلم أنه تعالى بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب أولا ثم إلى العالمين ثانيا والعرب كانوا في ضيق شديد بسبب المأكل والمشروب والفاكهة ولهذا السبب تفضل الله تعالى بهذه المعاني مرة بعد أخرى تكميلا لرغائبهم وتقوية لدواعيهم ثم علم أنه تعالى لما ذكر الوعد أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن فقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون المجرم يعم الكافر والفاسق لا يفتر لا يخفف عنهم من قولهم فترت عنه الحمى إذا نقص حرها وهم فيه مبلسون أي ساكتون سكوت يأس والمبلس الساكت عن يأس من فرح قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد أنهم يائسون لا يرجون يعني ما يرجون مخرج منها قال سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام وأبلس لما أعجزته المعاذر وما ظلمناهم بتعذيبهم بجهنم ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم لارتكاب أسباب العذاب قلنا هذا دائما يأتي من الله سبحانه وتعالى تبين لأسباب العذاب قال وما ظلمناهم يعني ما عذبناهم أو أن احنا عاقبناهم من عندنا بس كذا مزاج أو رغبة منا لا وما ظلمناهم بتعذيبهم بجهنم ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم لارتكاب أسباب العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يا مالك يعني نادوا اللي هم المجرمين ويا مالك اللي هو خازن النار ليقضي علينا ربك أي ليموتنا فنستريح من قضى عليه إذا أماته ومالك ورئيس خزنة النار نادوا فإن قلت كيف قال ونادوا يا مالك وقد وصفهم بالإبلاس قال وهم مبلسين وهم فيه مبلسون في العذاب وإحنا قلنا الصامة اليائس وهو رئيس خزنة النار نادوا فإن قلت كيف قال ونادوا يا مالك وقد وصفهم بالإبلاس قلت لأن عذابهم في أزمنة طويلة فيسكتون أوقاتا لغلبة الياس ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بهم والمعنى سل ربك أن يقضي علينا الموت فيسكت مالك عن جوابهم مدة طويلة واختلف فيها فعن ابن عباس 1000 سنة وعن كعب 100 سنة وعن ابن عمر ومقاتل 40 سنة وفي وجه سكوته منهم قولان أحدهما حتى يؤمر بإجابتهم والثاني استخفافا بهم وزيادة في غمهم ثم يرد عليهم كما حكى الله عز وجل قال إنكم ماكثون، يعني يا مالك ليقضي علينا ربك، كذلك يطلبون من مالك أنه يعني يطلب الله أنه يقضي علينا نموت خلاص ينتهي هذا العذاب. فيجلس قال الفترة هذه الطويلة ما يردهم منتظرين الإجابة حتى تأتي الإجابة يعني التي هي في نفسها عذاب أيضا، فيقول إنكم ماكثون يعني أنتم باقون ما بهمت، أي مقيمون في العذاب خالدون فيه وفيه استهزاء بهم. ثم بيّن تعالى أن مالكا لما أجابهم بقوله إنكم ماكثون ذكر بعده ما هو كالعلة لذلك الجواب، فقال سبحانه لقد جئناكم بالحق، قلنا دائما الله سبحانه وتعالى يوضح ويعلل الأسباب، لقد جئناكم بالحق أي التوحيد وشرائع الإسلام على ألسنة الرسل، قيل هذا من كلام الله تعالى لقريش في الدنيا، وقيل من كلام مالك لأهل النار. ثم قال ولكن أكثركم للحق كارهون، أي ينفرون عنه لأنه معه التعب ومعه الباطل الدعة ومع الباطل الدعة، وعبر عن الكل بالأكثر ولكن أكثركم. ولما ذكر الله تعالى كيفية عذابهم في الآخرة ذكر كيفية مكرهم وفساد باطنهم في الدنيا، فقال سبحانه أم أبرموا يعني أي مشركوا مكة أبرموا أمرا من كيدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإبرام الإحكام فإنا مبرمون، قال إذا هم قد تآمروا وقد وصلوا إلى أمر معين قد حبكوا لهم حبكة وقد اتفقوا على أنهم يقتلوا رسول الله ويفعلوا كذا وكذا فإن نعم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي كيدنا كما أبرموا كيدهم. وفي الأمر الذي أبرموه قولان، أحدهما أنه أمر في إهلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يخرجوه أو يثبتوه حين اجتمعوا في دار الندوة، وهذا قول الأكثرين. والثاني أنه أمر في رد ما جاء به نحو قولهم في القرآن شعر أو سحر أو أساطير الأولين عن قتادة هذا الكلام. ثم قال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، والسر ما كان خفيا أو أسروه لأنفسهم، والنجوى ما جرى بينهم من الكلام وتناجوا به بينهم من كيده صلى الله عليه وسلم، بلى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يريد بلى نسمع ونطلع عليها وحفظتنا وهم الملائكة يكتبون سرهم ونجواهم، وهو وعيد لهم. وعن يحيى بن معاذ الرازي من ستر من الناس ما أبدى لمن لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض فقد جعله أهون الناظرين إليه، وذلك من علامات النفاق، من اختفى عن الناس وبارز الله في المعصية، يعني لا يريد الناس أن يعرفوا، ولما الله سبحانه وتعالى لا يخشى منه فهذا يعني فهذا هو الحمد وهذا هو النفاق. قال سبحانه ثم قال سبحانه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفتح همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا ما تحب الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احكم دماء المسلمين. اللهم انا على طاعتك ولا عرفتك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون احسن، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.